بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. خلاص؟ لا، إنما نرجو الأعضاء بارك الله فيك، يمضى فيها من ناحية الحرمة والحمى، ليست من ناحية الطهارة والنجاسة. ونقل الأعضاء فيه تفاصيل كثيرة، سيكون الكلام عليها. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سبق معنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى مبحث تعريف الحديث الحسن، وكذلك تعريف الحديث الحسن الغريب، وذكر بعض الأمثلة، والأخذ والرد، والتجارب بين العلماء في تعريف الحديث الحسن لذاته من أساسه. وقلنا أنه يخلص من هذا الأمر لتعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومقتضى هذا التعريف أنه الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من وفقه، ولا يكون شاذا ولا معلقا. انتقل إلى مسألة أخرى، يريد أن يبين لنا من الذي أكثر من مصطلح الحديث الحسن في استعمالاته، في عباراته، في مصنفاته وكتبه. يقول: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. وفي الحقيقة هناك من تكلم بالحديث الحسن ومصطلح الحديث الحسن قبل الترمذي، كالإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وجماعة، لكن لم يودعوا بكثرة الكلام أو إطلاق هذا المصطلح على الأحاديث كما هو شأن الترمذي. فمن هنا قال: وكتاب الترمذي أي السنن أصل في معرفة الحديث الحسن أكثر من هذا الترمذي. والله يكثر أن يقول حديث حسن وحديث حسن صحيح وحديث حسن غريب، وإذا قال حديث غريب فعلم أنه ضعيف. حديث غريب بمفرد كلمة واحدة حديث غريب، المراد بالغرابة هنا الضعف، كما هو شأن الحافظ ابن كثير، كما هو شأن الحافظ الزيلعي في نصر الراية. قال: وهو الذي نوه بذكره الشارع وأمنع بذكره. ويوجد في كلام غيره من مشايخ الصواب من بعض مشايخ كأحمد، فإن أحمد ليس من مشايخ الترمذي، والبخاري من مشايخ الترمذي الصحيح، وكذا من بعده كالدارقطني فعلا يكثر من هذا في السنن، سنن الدارقطني يكثر منه أن يقول حديث حسن أو هذا حديث حسن. ولذا سنن الدارقطني من مضمات وجود الحديث الحسن. طب هو الآن مهتم بالمسألة دي ليه؟ ابن الصلاح أو ابن كثير اللي لخص وهذا واختصر، مهتمين بالمسألة دي ليه؟ لأن احنا عندنا إخوة من أفرد الصحيح بالتأليف، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح كذا، صحيح كذا، لكن ما فيش واحد حسن الترمذي، حسن الدارقطني، حسن وعندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح كذا، صحيح كذا، لكن ما عندناش الشيخ محمد حسن مثلا ابن حبان، مفيش. فعايزين نعرف من اين نتصير ونطق على الحديث الحسن، فاضطروا ان يعرفونا من الاصل بهذا وما هي مضار الحديث الحسن، ما هي الكتب التي إذا أردنا حديثا حسنا نعمل به ونحتج به نهرع إليها ونفزع إليها لننهل منها الحديث الحسن ونستفيد منها الحديث الحسن. فمن هنا اعترف هذه المسألة. قال ومن مضانه سنن أبي داود، يعني من مضان الحديث الحسن كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى. سكتوا المحامين هذه، صمتوا، إنا تسألنا وتسألوا الحاضرين المتكلم والمستمع، بارك الله. قال: روي عنه أنه قال ذكرت الصحيح، هذا واحد جميل، وما يشبهه جميل، اللي يشبه الصحيح إيه بقى؟ الحسن بذاته، الصحيح لغيره، اللي طيب فيه صالح قوي جيد وما إلى ذلك، هذا ليش قريب يدانيه ويقارب. وما كان فيه وهن شديد بينته في نكارة، في واحد هالك واحد تالف بين، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. اختلفت نظرة العلماء في كلمة أبي داود هذا أو هذه فهو صالح، هل يقصد صالح للحجية والاستدلال أو صالح درجة بين الصحيح والحسن، أو صالح للاستشهاد، أو صالح يعني مقبول يمشى وبعضها أصح من بعض. كلامه هذا جاء في رسالة تسمى رسالته إلى أهل المدينة، أبو داود رحمه الله بين شرطه هذا في سننه في رسالة ماذا؟ رسالته إلى أهل المدينة، يعني يا إخوان وهي مطبوعة، ذكر هذا الشرط. والصحيح كما ذهب إليه جماعة من المحققين الحافظ الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وجماعة إلى أن قوله فهو صالح أي صالح للاستشهاد، معنى يقول صالح للاستشهاد لأنه قال الصحيح هذا واحد وما يشبه وما يقارب والذي فيه وان شديد عمل فيه فهنا وضح بقيت مرتبة الذي هو الشواذ المتابعة وتساهل من تساهل فطالما ما سكت عليك أبو داود فهو حسن وهذا مذهب ابن الصلاح ومذهب المنذر ومذهب النووي وإن كان النووي أحيانا في بعض المواضع ينبه على ضعف بعض الأحاديث التي سكت عليها أبو داود السلام قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن واختلفوا أيضا هل هذه عبارة ثابتة إلى أبي داود أم غير ثابتة والصحيح أنهم لم يجدوها في رسالة أبي داود هذا أو في كتاب داود قال ابن الصلاح فما وجدنا في كتاب مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي داود وهذا مسلك في تساهل من ابن الصلاح رحمه الله تعالى لأنه وجد فيما سكت عليه أبو داود ما هو منكر وضعيف لا يصلح في الشواذ المتابعات ولا يصلح أساسا إلا في موضع وحيز الرد والترك إذن هذا بخصوص سنن أبي داود قلت الروايات نعم إنه يريد الصلاح خاص بالصلاة. يعني خاص بالصلاح في ماذا؟ الصلاح وإن يتقرب به أبو داود وقال صالح فهو حسن عند ابن الصلاح فقط. نعم هذا اصطلاح لابن الصلاح لكن هل نوافق عليه؟ المسألة فيها احتجاج وعدم احتجاج فيها قبول ورد في الاستقراء ما سكت عنه وجد فيه ما وضعه فكيف نتبع نحن ابن الصلاح وابن الصلاح اصطلح على الاصطلاح وكأن القائل يريد أن يقول لا مشاحة في الاصطلاح أنت لا مشاحة في الاصطلاح حيث لا يعارض القواعد والأصول نحن لو نقبل من ابن الصلاح لما قال باب التصحيح وباب التحسين أغلق كما أغلق باب الاجتهاد في الفقه وبطئ أن نأخذ المنصوص عن الأئمة في التصحيح والتحسين وما إلى ذلك لم نقبل منه لماذا لم نقل هذا الصلاح خاص به لم نقل هذا لم نقبل منه كذلك في هذا المنذري تبع ابن الصلاح طيب بل المنذري قبل ابن الصلاح فيها أنه تبع ابن الصلاح فلا يوافقون على مثل هذا المذهب وهذا الرأي قال قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا القائل ابن كثير ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس بالأخرى يعني اختلاف النسخ يا إخوان تارة في اختلاف والحكم على بعض الأحاديث فتنظر اتفاق النسخ وتعتمدها ولا تأخذ بالنسخة المنفردة الشاذة المستقيمة قال ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة تلميذ لأبي داود أبو عبيد الآجري وهو غير أبي بكر الآجري أبو بكر الآجري المتأخر صاحب كتاب الشريعة أما أبو عبيد الآجري هذا هو من تلاميذ الإمام أبي داود وله أسئلة ومسائل سأل إياها الإمام أبا داود وهي مطبوعة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليم كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكره في سنن. فقوله ما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سنن فقط أو مطلقا أول شيء يكون. لا نسلم بهذه الجملة لأنها لم ترى في كتب أبي داود هذا واحد، إنما رواها أو ذكروها عن ابن أبي شيبة وعزوها إليه. والمستفيض المشهور عن أبي داود قوله فهو صالح، اللي سكت عنه فرصة. قال ما سكت عليه في سنن فقط أو مطلق، وهذا كلام غريب من ابن كثير، معنى يقول كلام غريب، لأن أبا داود كلامه واضح جلي. قال ذكرت الصحيح يعني في هذا الكتاب وما يشبهه ويقاربه، اللي بيتكلم على في السنن، في سننه لا في كل كتب، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. المقصود أن كلام أبي داود يا أخوة إنما جاء المراد به سنن، السنن المشهورة المعروفة. قال وما يذكره البغوي، انتقل إلى مسألة أخرى، في كتاب المصابيح. والبغوي في الحاشية هنا قال والحافظ محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفضاء البغوي، مات سنة 516 ولو ترجمة في تذكرة الحفاظ. قال من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشبههما فهو صراح خاص لا يعرف إلا له، وهذا أيضا في تساوي كبير، لأن في الصحيحين أو أحدهما بعض أحاديث منتقدة وقد سلم للمنتقد فيها بالكلام والضعف والقدح، هذا أيضا محل التساهل. التساهل الأكثر والأشد أنه وضع مصطلحا خاصا، أن ما جاء في السنن الأربع فهو حديث حسن. طب فيها ما هو ضعيف؟ فيها ما هو ضعيف ضعف شديد، وفيها ما هو ضعيف ضعف ينجبر، وفيها ما هو صحيح ليس بالصحيحين ولا أحدهما. إذن هذا المنهج في التساهل. هو رحمه الله تعالى أراد أن يضع لنفسه منهجا في بداية الكتاب فيستغني عن التنبيه عن كل حديث، فيستغني أن يقول هذا رواه أبو داود وهو حسن، وهذا رواه الترمذي وهو حسن، رواه النسائي وهو حسن، رواه فلان وهو حسن، رواه فلان وهو حسن. فاقتصر على نفس المسألة في البداية وجعل نفسه مقدمة واصطلاحا، في هذا مخالف لا يصح. وتساهل منه رحمه الله تعالى مصابيح السنة البغوي، وعندنا كتاب الذي جاء بعده مشكات المصابيح على منوال هو نفسه زيد فيه شيء من الحديث وهدره واختصره، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. مسألة أخيرة في درسنا هذا فيما يتعلق بالتصرع الحديث، قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. يعني أريد أن يقول إذا قال القائل إسناد صحيح حديث صحيح الإسناد لا يساوي هذا حديث صحيح، كذلك لو قال الحسن إسناد إسناد الحسن لا يساوي حديث حسن، لأنه ربما يكون هذا إسناد حسنا أو صحيحا والمتن ضعيفا معلولا، إلا أن يكون هذا من إمام محقق عارف لا يطلق هذا الإطلاق إلا وهو يعلم مستلزمات هذه الكلمة ومقتضى ومآلات هذه العبارة. فهنا وجب التنبيه أنه لا ينزع من صحة الإسلام أو حسنه صحة المد أو حسن المد. معنى الحمد لله. هذه مسألة. وكذلك قولهم رجال ثقات لا يعني صحة الحديث. قوله رجال ورجال صحيح لا يعني صحة الحديث. قولهم على شرط البخاري لا يعني صحة الحديث. قولهم على شرط مسلم لا يعني صحة الحديث. لأن الذي قال رجال ثقات ما صب النظر على مسألة نفي الشذوذ ولا نفي الأئمة، هذا واحد، ولا الاتصال، إنما تكلم عن ثقة الرجال. ولذلك رموا الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد بالتساهل، لأنه يكثر منها، يكثر أن يقول رواته ثقات رجال ورجال الصحيحين. طيب رجال ورجال الصحيحين أين الاتصال؟ أين مراعاتنا في العلة؟ أين مراعاتنا في السدود؟ معنى يا إخوان؟ كذلك أكثر الذين يقولون شرط شرط الصحيح وشرط شرط البخاري يعني الرجال، ما على الاتصال ولا على نفي الشذوذ ولا نفي الأمر. إذن وجب التنبيه على هذه العبارات. أنت تجد كثيرا من المحققين اليوم للكتب والمحشين عليها يسهل على نفس الأمر ويستروح إلى عالم البحث، فتجده في الحاشية يكتب إسناده ضعيف. طب قد يكون متن صحيح المكان ذلك؟ لا، لا يهمه هذا، ما عنده، ويهمه أن يخرج الكتاب، يهمه أن تخرج الحواشي سويدك بالكتابة والحفظ، يقول لك إسناده صحيح. طب لعل هذا الحديث ضعيف معلول، متنه معلول، متنه ضعيف، وقس على هذا. إذا ينبغي التنبيه على مثل هذه المسائل الهامة التي ينبني عليها عمل وترك عمل. يلي هذا إن شاء الله مسألة ومبحث في جامع الترمذي بين قولين، بين قولين حديث حسن صحيح أو حسن صحيح غريب، أو الكلمات والمصطلحات التي تطلقها رحمه الله تعالى في كتابه. نؤخرها إن شاء الله في الدرس المقبل. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.